أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا Thank you. وجوه يومئذ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة الجوار الكنس

وما تشاء that